الوجه الثاني يبدأ حالا. التقط رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وسأله آخر هنالك عن أمه فقال: إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجرة ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرة وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاه، وحينئذ قطع التلبية. وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، والله أعلم. فصل. ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة، والأنصار عن يسارها، والناس حولهم، وفتح الله أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقال حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي، وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. قال عبد الله ابن عمرو: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس: إن قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. ثم انصرف إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وقال: من شاء اقتطع. فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه 3: أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا، فنحر كذلك تمام 63 كما قال غرفة ابن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها؟ قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى، فبقي من 130 فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5، فطفقن يزدرفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال، فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: ما شاء اقتطع. قيل: نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب منهن إليه 5 بدنات رسلا، وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، وقال في آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل: في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس، وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل، وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواه أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهم. الطريقة الثانية طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة، قال: وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي، والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة: ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فلم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني، وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس، والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث. وفي آخره قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابن نمير وعبده أدخلاه في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل، فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله. قلت هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته، وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الحديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا، يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام، فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعة وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل عشرة وهو قول إسحاق، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم المغانم فعدل الجزور بعشر شياه. وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وفي المسند من حديث ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة، ورواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي، وضحى عنهن ببقرة، وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه 63 هديا، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم. ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي، وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي. فصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاءه، كما أنه لما وقف بعرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ووقف بمزدلفة وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال: لا، منى مناخ لمن سبق إليه. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. فصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر ابن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى، ونظر في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل، إذن أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله ابن نضلة بن عوف، انتهى. فقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره، ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوى رواية سفيان، والله أعلم. قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، والله أعلم. والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه. وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد ابن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة، وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم، وقصر بعضهم. وهذا مع قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومع قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسع معه، هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين من شاء الغلط، وبالله التوفيق. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله. واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة. وقال الخرقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل. والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا. قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. انتهى الشريط الرابع والعشرون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وله بقية على الشريط الخامس والعشرين.